أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة Thank you. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة Thank you.

لكم فيها فواكه كثيرة. Thank you. Yeah.